أن يأخذ حقه، فإنه يأخذ مقدار ما اعتدي عليه، يأخذ مقدار ما اعتدي عليه، إلا إذا كان الاعتداء في عرض مثلا، إذا كان الاعتداء لا يمكن أخذ بدله ولكن فيه عقوبة، فهذا يرجع فيه إلى القضاء الشرعي. لكن عندما يستقل هو بأخذ حقه في الأمور التي يجوز له الاستقلال فيها، أو يطالب أيضا بها، فإنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه. ويبين ذلك قوله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويقول جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ إلا بمقدار حقه. وبناء على هذا يتبين أن الفرق بين الضرار بين الضرر والضرار أن الضرار هو منعه ابتداء، وأن لا ضرر هذا منعه ابتداء، ولا ضرار هذا نهي عن المجاوزة، عن مجاوزة الحق الذي هو مشروع للإنسان. وبالله التوفيق.